قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تقابل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على مائدة القرآن الكريم لنتزود منها وننطلق مستهدين بها، ذلك من خلال سورة كريمة هي سورة النساء. ونذكر أننا لازلنا نعيش مع بقية من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. على أننا في نهاية الحلقة أو قبيل نهايتها نأخذ الآية التي بعدها وهي 95، نأخذ جزءا منها. في بداية حديثنا نذكر بأن هذه الحلقة هي 29، ونأتي لنستعرض العناصر. لا زال هناك بقية من المعاني التي تؤخذ من الآية السابقة، فتبين إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم بعد ذلك نأتي للقراءات في الآية اللاحقة سأتلوها الآن، ثم العنصر الثالث المفردات أولي الضرر، العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا شاملا، والمرجع في هذا أحكام القرآن لابن العربي والمحرر الوجيز لابن عطية، وكلاهما مغربي وكلاهما مغربي. نعم، الآية التي طبعا التي بقيت منها بقية أو بقي من أحكامها شيء هي 94. الآية التي نأخذ من أولها شيئا هي قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نأخذ جزءا منها، وهذا الجزء يتمثل في القراءة غير أولي الضرر، القراءة مع التوجيه ومفردة أولي الضرر. قبلا نكمل الحديث الذي انتهى بنا في الحلقة الماضية وعند قول الله عز وجل: فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الكفر فمن الله عليكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة، لا زلنا نأخذ الأحكام وبعض المعاني من الآية 94. فعند الله مغانم كثيرة، عدة من الله يعني وعد، عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. عدة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حله دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا، يعني بهذه الضوابط. طالما ألقى إليكم السلام أو أظهر شعيرة مما له علاقة بالدين فعندئذ يجب الكف عنه، لا يقتل ولا يؤذى. ولنا كما قلنا لكم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا أصل عظيم في هذا الباب. فطالما هو أظهر أنه مؤمن أنه مسلم خلاص أنت ليس لك عليه سلطان ولا سبيل، خذه بالظاهر. وأما عالم الضمائر فموكول إلى رب السرائر الرحمن الرحيم. نعم، قوله تعالى كذلك كنتم من قبل، أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا منكم على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين فهم الآن كذلك. فمن الله عليكم بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك، فلا تنكروا أن يكون هو كذلك. يعني قلنا لكم قبلا إن أمر الله عز وجل في الهداية مبني على الاختيار لا على الجبر والإكراه. في قول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فأمر الهداية لا مجاملات فيه ولا إلا أن يؤمن الإنسان أو لا يؤمن. إن هو آمن نفاقا فنأخذ بما يظهره من خير، وإن هو أعلن أنه لم يهتدي وأنه كافر عرف أنه كافر، عرف أنه كافر. ولذا دائما من يعتقد صحة عقيدة هو يؤمن بها في الغالب ما يتزحزح عن العقيدة هذه أبدا. لماذا؟ لأنه هو يرى أن هذه العقيدة عقيدته وعقيدة آبائه وإلى آخره. صحيح أن أن أن أن العقيدة الحق وهي العقيدة الإسلامية هي المهيمنة على العقائد كلها، هذا هو الأصل. ذلك لأن المسلمين المفترض فيهم وبهم أن يكونوا حملة حضارة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يوم القيامة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوم القيامة يؤتى الرسل حين يدعي أقوامهم أنهم لم يبلغوهم، من الشاهد؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمة هي أمة مفترض بها أنها تقود الأمم بالحضارة والخير والسلام. كذلك كنتم من قبل، كنتم أنتم يا معشر من قتلتم، وسبب النزول كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بين أنهم قتلوه لأن معه غنيمة. فأنتم معشر من قتلتم هذا الرجل الذي ألقى السلام، كنتم قبلا في مكة يوما من الأيام تخشون إظهار إيمانكم وإسلامكم حيث صناديد قريش متوافرون في مكة المكرمة، وكيف كنتم قلة وكيف كنتم ضعفة، فمن الله عليكم بأن هداكم وأسلمتم وآمنتم. فمن كان هذا حاله لا بد أن يستشعر أهمية أن يعطي الناس فرصة لأن يكونوا مؤمنين بما نطقوا به وبما أظهروه. ونحن نقول في عالمنا ومعشر الناس عندما يريدون وهذا الأسلوب كما يقول الزمخشري يقول آتيا على نحو ما تقول، ألست أنت من كان بالأمس فقيرا؟ نعم، شخص يكون ذا جدة الآن ولكن قبلا كان فقير، كان فقيرا، فيذكره أحدهم قائلا مهب أنت اللي قبل أمس ما أنت بلاقن خبزة تأكلها؟ فإذا من كان هذا حاله لا بد أن يكون مقدرا الظروف والناس وأن لا يكون قاسيا، وأن لا يكون قاسيا بل يكون رحيما ودودا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما العنف وأما يعني التصرفات الغاضبة وأما المتشنجة هذه كلها أمور تدمر لا تعمر، ونحن أمة عمار لا أمة دمار، لسنا إلا حملة مشعل الهداية، مشعل الهداية والرشاد والبيان، ليعلم الناس كل الناس حقيقة هذا الدين، وأنه أي الدين منبر مبناه ومرماه ومعناه على الرحمة وعلى التواصل والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، فمن الله عليكم بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك. هذا العنصر الأول في نعم. وأما العنصر الثاني القراءات في قوله تعالى غير أولي الضرر، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب، يعقوب من القراءة العشرة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قرأوا غير برفع الراء على أن غير أولي الضرر بدل من القاعدين أو صفة، هذا توجيه القراءة. وقرأ الباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من القاعدين، من القاعدون، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير هنا على الاستثناء أو على الحالية. وأما قراءة ابن كثير وأصحابه فغيروا بالرفع على أنه بدل من القاعدون، لا يستوي القاعدون أو صفة، إن قلت صفة فأنت مصيب، وإن قلت بدل فأنت مصيب. هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث مفردة الضرر، أولي الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. أولي الضرر، الضرر سوء الحال إما في النفس لقلة العلم والفضل، إما في النفس لقلة العلم والفضل والعفة، وإما في البدن لفقدان جارحة، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجدة. والضرر المرض، والضرر المرض. إذن مادة الضرر هذه المادة التي في بعدها النفس تشي بأن شيئا غير طبيعي حاصل، أولو الضرر، فأولو الضرر هم الزمنة يعني المرضى، المرضى. فهذه المادة دائرة على فقدان شيء، على فقدان شيء. فإن كان هذا المفقود صحة، ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يديم الصحة والعافية على جميع عباده في كل مكان، فإن كان المفقود صحة فلا شك ضرر، وإن كان المفقود مالا لا شك أنه ضرر، ولو كان المفقود عيالا لا شك ضرر، ولو كان المفقود أي شيء فهو ضرر. فإذا لا يستوي من كان قاعدا لم يخرج الجهاد من المؤمنين إلا المرضى فهم معذورون، أما غير المرضى فالأصحاء كلهم مطالبون، مطالبون بالجهاد، مطالبون بالجهاد وقت النفير، وقت النفير. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وقراءة غير، قراءة النصب توضح وتجلي المعنى بشكل أدق، غير أي استثناء، إلا أولي الضرر، أولي الضرر فهؤلاء مستثنون، غير أو غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فإذا الضرر كما قلنا وكما يقول السمين الحلبي أحيانا يكون في النفس، وهذا ملحظ دقيق لقلة العلم والفضل والعفة، هذا ضرر، لأنه هو تسبب في ضرر نفسه، في ضرر نفسه بأن منعها من الفضائل، وعلى رأس الفضائل العلم، لأنه هل يستوي العلماء والجهال في فضل أم الظلماء كالأنوار؟ فالعلم إن افتقده الإنسان يعد هذا مضرورا، مضرورا بمعنى أنه من أهل الضرر، لأنه ضار نفسه بأن لم يقدم لها الخير، بأن لم ينورها، فإذا من أولي الضرر. هذا الضرر يعني كما يقول السمير الحلبي، في قلة إما في النفس لقلة العلم والفضل والعفة، هذا كله من الضرر، وإما في البدن فهذا يعني ظاهر وواضح لفقدان جارحة، نسأل الله السلامة، جارحة من الجوارح، القدمان مثلا لا سمح الله، اليدان، العينان، هذه كلها تجعل الإنسان من أولي الضرر، من أولي الضرر. وحتى المال يعني كأن الضرر يتصور حصوله في المعنويات والمحسوسات، والمحسوسات. فإذا إن كان الضرر في النفس لقلة العلم والفضل والعفة فهذا ضرر، وإن كان في البدن لفقدان جارحة كما ذكرنا هذا ضرر، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجدة، رجال مفلس ما يملك شيء، لا شك أن هذا ضرر، لا شك أن هذا ضرر. والضرر المرض، المرض هو لا شك أنه يعني يكاد يكون العنوان، يكاد يكون العنوان في هذا الباب. فإذا هذه هي أو هذا هو العنصر الثالث من عناصر الدرس. بقي العنصر الرابع وهو تفسير إجمالي للآية. فقلنا فعند يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأخذنا منها معنيين هما قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة وقوله كذلك كنتم من قبل. وأما الآية التي بدأنا بجزئية منها هي قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذه الآية الكريمة أصل وقاعدة من قواعد الجهاد أصل من أصول الجهاد. فالأصل في الجهاد بصوره المعروفة وبتعبيرنا المحدث بآليته المتبعة. وقلنا لكم لا يفتات أحد على هذه الآلية التي ذكرناها قبلا. وبالتالي فلا يستوي من قعد عن الجهاد في سبيل الله، ولاحظوا التخصيص هنا، يعني قد يجاهد إنسان مثلا في سبيل مبدأ باطل كمن يجاهد مثلا لأجل أن يقال إنه كريم إنه شجيع إنه كذا مما ورد به النهي في الحديث، وشخص يجاهد من أجل مثلا مجرد أن ينتصر لشهوة الانتصار لشهوة الانتصار. لكن الآية تقول في سبيل الله، في سبيل الله في مرضات الله عز وجل، في إظهار دين الله عز وجل، في إرساء العدل والحضارة التي تسعد البشرية كلها. ونحن نقول دائما إن دور الإسلام ليس هو كما يقال واتخذ بعض المستشرقين تكأة من هذا قائلين بأن الإسلام ما فتح تلك الديار إلا بالسيف. لا، السيف متى؟ السيف للدفاع لا للهجوم. السيف للدفاع لا للهجوم، السيف لحماية الدين وحماية الأوطان لا للاعتداء بدافع من الشيطان. لذا يفهم بعض الناس خطأ، لم ينتشر الإسلام بالسيف، لأنه أولا إن قلنا بهذا فأين نحن ذاهبون من قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. إذن هو ينتشر بالدعوة، ينتشر بالدعوة. وأقول هذا وأرفع عقيرتي دائما بهذا، لو علم الناس كل الناس حقيقة وجوهر الإسلام أحسب أن الكرة الأرضية 6 مليار وشوي كلهم يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا التقصير منا معشر المسلمين، التقصير منا نحن المسلمين بسلوكيات خاطئة، بعدم إدراك لما هو يؤخذ منك أو الصورة التي تعطيها من حيث لا تشعر، هذا كله يورد الموانع. أما إذا وجد الإنسان المسلم العاقل الرزين المعتدل الذي يستطيع أن يوصل هذا الدين بأسلوب جميل مهذب راق، أحسب أنه لا يبقى أحد إلا ويدخل في دين الله عز وجل. فإذا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي هذا الفريق وذاك الفريق. هذا الفريق الذي هو غير معذور ليس مريضا إلى آخره، قعد وآثر الراحة والدعة، وذاك بين النيران بين الأدخنة بين لا يستوي هذا وذاك، ذاك أعطاه الله عز وجل ما لم يعطه سبحانه وتعالى لهذا القاعد، لهذا الخامل الذي جلس مع القواعد. لا، إن ثواب الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، أعطى أولئك لكن أعطاهم سبحانه وتعالى ليس بجهدهم، إنه فضله وعطاؤه. فهو سبحانه وتعالى إذا وهب لا تسألن عن السبب. قال لعبد من عباده سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة المباركة، والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.